نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فجزاه الله خيرا لا يزاله نبيا عن امته اما بعد عباد الله نزل حديثنا متواصلا عن حقوق هذا النبي الكريم هذا النبي العظيم ولله له القائل يقول ومما زاد لي شرفا وفخرا وكدت بالاخمص اطر ثريا دخلي تحت قولك يا عبادي وان طيرت لي احمد نبيا فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ان جعلنا الله جل وعلا من هذه الامه هذه الامه المحمديه المباركه الطيبه تكلمنا ايها الاخوه الكرام عن اول حق من حقوق هذا النبي الكريم الا وهو محبته صلى الله عليه وسلم وذكرنا ان محبته واجبه وفرض على كل مسلم وكل مسلمه والواصل من كلام عن حقوق هذا النبي الكريم وسنتعرف شخصه تبارك وتعالى بتوفيقه إلى حق آخر لا يقل أهمية عن الحق الأول بل هو مقدم عليه وأساس له ألا وهو تعظيم هذا النبي الكريم فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نعظمه وأن نجله وأن نوقره وهذا أيضا من الواجبات يقول الحق جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ففي هذه الآية كما ذكر أهل العلم أن الله جل وعلا ذكر ثلاث حقوق الحق الأول مشترك بين الله جل وعلا ونبيه وهو المتمثل في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله فالإيمان حق مشترك بين الله جل وعلا وبين نبيه ثم قال وتعذروه وتوقروه وهذا حق خاص به صلى الله عليه وسلم ان نوقره ان نجده ونعذره نعظمه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم قال وتسبحوه بكره واصيلا هذا حق خاص بالله جل وعلا ومن هنا الى الفرض الكرام ينبغي أن لا يقع الخلط بين ما هو حق لله وبين ما هو حق لنبيه فبعض الناس عفى الله عنا وعنهم يريد الخير لكنه ربما لا يصيبه فيظن أن من تعظيمه صلى الله عليه وسلم أن يشركه في بعض معاني الربوبية كأن يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا في الكون أو أنه يعطي أو أنه يمنع هذه الأمور هي كلها من خصائصه سبحانه وتعالى فلذلك ننبه ونشير ونؤكد على تعظيم هذا النبي الكريم لكن لا ينبغي أن يصل من الحد إلى درجة أن نشركه في معاني الربوبية بما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. إذا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعشية. ويقول الحق جل وعلا أيضا مبينا أهمية هذه الشعبة وهي شعبة تعظيم هذا النبي الكريم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. قال الحق جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فتركوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عليهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فآمنوا به. إذا فالإيمان بهذا النبي وتعزيره وتوقيره واجب. قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى وكان من المجيدين والمعظمين للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل له لما كثر الناس لو اتخذت مستغنيا يسمع الناس، شوف شوف واحد الذي يقول اسمع الحديث المتغسل على. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الحق يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء، فلذلك كان رضي الله تعالى عنه ورحمه إذا تكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ صوته. إجلال وتوقير لهذا النبي الكريم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث مراحل: تعظيمه فرديا، وتعظيمه لسانيا، وتعظيمه باعتبار ومن حيث الجوارح. فأما تعظيمه بالقلب فأن تؤمن به، وتعتقد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولا نبي له، كما تعتقد أن رسالته هيمنة على سائر الرسالات، ولا يقبل من أي واحد دينا غير هذا الدين، دين هذا النبي الكريم. هذا النبي الكريم دينه هو الدين المرتضى، لا يسمع به من هذه الأمة يهودي أو يهودي، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحابها، لا يؤمن به أحد من هذه الأمة، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النصر. إذا فهذا من باب تعظيمه صلى الله عليه وسلم، تعظيمه قلبيا. وأما تعظيمه من حيث اللسان فأن تكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من ذكر شمائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من احب شيئا اكثر من ذكره، وعنوان محبه وعنوان تعظيم ان ذكر من ذكر هذا النبي الكريم. اما تعظيمه من حيث الجوارح كان سياتي معنا ان شاء الله تعالى. ولقد ضاف لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور الأعلام في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك من صحابة رسول الله أحسن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن من أولئك الأخيار الذين رضي الله جل وعلا البيان وأخرجه صلى الله عليه وسلم للشموع. فالتقى بأبي بكر فقال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. فلم يسأل عن جاع عمر ما الذي أخرج الناس يا عمر أيضا؟ قال الجوع يا رسول الله. ثلاثة عظماء يجوعون، لكن هل معنى هذا الجوع؟ هل معنى ذلك أن الله جل وعلا غير مرضي عنه؟ إذا فقال في صلى الله عليه وسلم نذهب إلى بيت من بيوت الأنصار، فذهبوا إلى رجل يقال له ابن سيئة، وكان هذا الرجل كثير الشان كثير النفس، جلس عليه الصلاة عند فلم يجدوه، فأذنت الزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الدخول، فلم يكرس ابن سيئة أن جاء وهو يزعم قربة كان يسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثرث فأحفاحا شديدا وفتاه بأبيه وأمه وسلم حتى اعتنق فأفرش له ثم لم يلبث أن جاء بعيد وانقضى في أبي الضيف المطيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقيت لنا؟ فقال يا رسول الله أحببت أن تنتقي أنت، تعلم إجلال، أحببت أن تنتقي أنت يا رسول الله. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أبو بكر وأكل عمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ضيف بارد وماء بارد ورطب بارد وجبن في يده، هذا هو النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامه. ضيف بارد، ماء بارد، رطب بارد، هذا هو الذي نفسي في يده، لهو النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. ثم أخذ موسى يشاور بدون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب ذات ذر، يعني اجتنب، فذبح له عناقا أو جديا. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم أنك من خادم؟ فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برقين جواب التعبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ أحدهما، خذ أحدهما مرة أخرى، أدى هذا الصحابة وإجلاله النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، قال لا يا رسول الله اختر لي أنت، شوف تفرق فيه هذه، اختر لي أنت، وهو ليس بملزم بأن يختار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه التعظيم، التعظيم الذي لا يفهمه البعض، بل قد يكون يفهمه البعض لما هو الاجل، اذا انتم يعتبرون في الفرديه، اختر لي انت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المستشار مؤتمن، فقال له كن هذا، قال فاني رايته يصلي، ولذلك استشار في امام السيد لمن لم يستطع قالت هذا فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا، لحظه كريمه واستوصي به خيرا، وكلهم شكرا، وقدمت معنا وقدمت معنا فذهب الصحابي إلى زوجته وحكى لها ما وقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الشاهد الديانة. لا شك أن ما فات وما مر معنا في القصة هو كله علامة ودلالات على تعظيم هذا الصحابي لهذا النبي. إذا جاء هذا الصحيح حكى الصحابي عفوا حكى من القصة وما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واستوصله خيرا. ماذا قال النبي المرأة؟ يدخل في شجرة، ولا شك أن عناء البيت أجهدها إلى غير ذلك منه. وإذا ظلت كل الأمر أن ماذا قال النبي سبحانه؟ قال: هذا الزوج والله ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا من أهله، والله ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شكنا من صلى الله عليه وسلم شفته ضعوف منه، والله ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العهد حتى تصبح. فقال هو حر، لأن هذا دليل وعلامة على صفاء القلوب وعلى طهارة النفوس وعلى أحبة وتعظيم أولئك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو حر فأعتق. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال له: ما من نبي أو خليفة إلا أعلم بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تأمره خبالا. وقال الله إياكم من عذاب النار. وسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه القصة أيها الإخوة، هذا الموقف له ما يشابهه بكثرة، ولقد سجل الصحابة رضوان الله عليهم أربع مواقف التي تبين وتبرهن على أنه لن يأتي جيل بعد ذاك الجيل يعظم ويوقر ويحب النبي صلى الله عليه وسلم كمحبتهم وكتعظيمهم. يذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب رجلا يقال له جليبيب، وكان هذا الرجل، كان هذا الصحابي فقيرا ذميما قصيرا، كان قصير كان كان ذميم كان يسمى الخيبة من يسويش وجوه، وكان فقيرا. ثلاث صفات، لو كان في واحد من الصفات لاستنكت عنه الناس. وكان هذا الرجل مكرما عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج؟ يعني اقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن شيء يتزوج. هذا الصحابي عرف الحال وعرف الوضعية، فقال: ومن يرغب في مثلي يا رسول الله، ومن يرغب في مثلي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أزوجك، أنا أصلح ولن أزوجك ولن أحل بك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت من بيوت الأنصار، فقال: جئتكم خاطبا. قالوا: فكما برسول الله. ليش يعني يخطب مرحبا وألف مرحبا. فقال لكن ليس لي. لمن يا رسول الله؟ لفلان. الرجل يعلم بجنيدين. فقال يا رسول الله حتى أستأمر أمها. شوف ما تنجوش بسه وهو مستفى فنجوش. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو فلما ذكر هذا الرجل لامرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء خاطبا فرحا ويتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد المرأة لنفسه، لكن لما ذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بنتها لجنيبين توقف. فقال ما لرسول الله ولجنيبين؟ ما لرسول الله ولجنيبين؟ فكان يريد ان تسمع، فاذا بها تاتي وتقول لوالديها، وتقول لاخوان الحضور رجالا ونساء، ان يقفوا وقفه تامل حتى يقارنوا انفسهم باولادهم، وحتى يضعوا عنوانا لانفسهم يكون عنوانا حقيقيا. هل هم من المحبين؟ هل هم من المعظمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بيمينك واشرب بيمينك. يقول ايش واجبنا المستحب؟ السؤال ما عنده محل. شعارنا سمعا وطاعه. ما في مستحب تنزل فيه والواجب تنزل كل شيء. المستحب مأمور به شرعا أيضا. فإذا كان الصحابة قد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العذاب، إذا فكيف نفرق نحن بين المستحب والواجب؟ بمعنى ذلك نقول أن المسلم الذي تنبش من الأمور وجعل المستحب لا واجب سيدير بمجرد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقيت حول الله ما في ولا يسمع الله. شيء كثير شيء مثلا أنت عبد، أنت مأمور بتعظيم هذا النبي الكريم وباتباع هديه بغض النظر عن السنة وبغض النظر عن وجه النبي. إذا جاءت هذه البنت فقالت لوالديها، وفي بنت من أخواني وأخواتي يقف وقفة تأمل، فقالت لهما أترداني أمر رسول الله؟ قالت مستنكرة، قالت مستنكرة أترداني أمر رسول الله؟ شطرت أمر رسول الله وش عارف شنو هذا اللي جاي؟ وش عارف شنو هذا اللي يقول كل بهيمة؟ وش عارف شنو هذا اللي يقول تضرب سيدات؟ وش عارف شنو هذا اللي يقول زوج سيف؟ وقالت لهما رسول الله أترداني أمر رسول الله؟ ثم قالت والله لن يضيعني. عقيده عقيده ان الوجود الرتبه كذبه في النبي صلى الله عليه وسلم عبرت بانك مرحوم، بانك مرحوم ورحمه السماء. لان الله قال على باب الله الله راح يجلس في النار. هذه صلى الله عليه وسلم عنوان رحمتك وسبب سعادتك. وما ارسلناك الا رحيما، لا تقل مؤنسك رحمه. الرحمه هي شيء معنوي، ليس الذي تنقص الاشياء المعنويه. ما تقول فلان صوم تقول فلان والله لكن إذا كنت فلان صوت معناه الصوت هو هو للمبالغة في الوصف. إذا تشير رحيم ورحمة للدلالة على المبالغة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا عند الشعور عند الناس هي ولد وحده محقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الزوج أن ينظر إلى الزوجة والعكس، لأن هي قضية عشرة ما في شيء قال منكم يا بدر ما فيش حرج انظري إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. إذا فقالت أنا أبدان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لئن ضيعني مثل جانب الله يقول والمتوسط كتاب محتاج إلى ذلك فتزوجت ولم يلبث هذا الصحابي ان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فمات وقضى المراه بلا زوج اولا وعظم الايم الذي مال على الزوجه التي طلقت حظوها في الزواج قليل ونادر لأنه تشرح يا رباش بكم. قال الراوي فما إن انتهت عدتها حتى تسابق إليها الرجال كل واحد يحب خطبتها. أن هذا ما قالت والله لن يضيعني دعاها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات مباركه فقال الله يغضب عليها خير الصدقه ولا تجعل عجها كذا. هذا الانسان الذي خالفت هواها وشهوتها وان تمسكت بذلك لها الحق لكن مقابل تعظيم وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء كيف يسوي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله المغضوب عليها خير صدقه. وهذا دعاء الإخوان في من الأخوات مش دعاء خاص هذا خاص صحابي كل وحدة تنتهي حياته وتهاب وتهاب الزم رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي عظم كان في الصلاة والسلام وذي بشطيع به ضبط وإن كان في المستحبات فإن هذا الدعاء يلالك الله مصحوب عليها وعلى كل من عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله مصحوب عليه الخير طبا ولا تجعل عيشه كذاب. بمعنى أن ما نعيش الآن من الضيق ومن العذر يقلب الإنسان ستجد الخلل وستجد المصيبة هي في مخالفتنا لحديث صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا أصحاب الكرام وجب علينا أن نعظم هذا النبي الكريم وكيف لا نعظمه بسبب واحد أن الله جل وعلا أنقذنا به ورحمنا من العذاب هذا سبب لا يحب ويشكر أن الله أنقذنا من النار بسببه. شو اللي بحنا نبقى الآن قاعدين في بديرة إخواتي نشوف وربما هي دي مفرق الجمعة الليل إن شاء الله دي الأسبوع تنقلنا في ما في الزمن شو نقوله ورحمنا ذلك من حرب الدنيا عشان نقوله والنفوس تتشكر إلى معرفته بل وتدعو له بل ربما عظمت هذا النوع العظيم. إذا فليس بالنبي أنقذنا من حر جهنم وكان سبب سعادتنا في الدنيا والأخرى. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب نبيه وحب من يحب نبيه حرام سنة من الشيء ما تكون به بيننا وبين المعاصي فمن طاعته ما تكون به جنة ومن يمشي بهذا الحكم به علينا مخالف الدنيا كلها. وبالتالي الله باسمائنا وانصارنا وقواتنا ابدا ما اهلكنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قائمين ولا تشرك بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وانصر الله من قدمته امور عبادك وبسطت يده في ارضك وبلادك عدد الخلق الى عزتك وجمالك. اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتعدي به كلمه الحق والدين. اللهم بارك في ولي عهدك وفي سائر خصائصه الملكيه الشريفه. اقول ما تسمعون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.